إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوتي وأحبتي في الله، نظرًا لرغبة الإخوة الذين يحضرون الدورة العلمية التي في مسجد الشهداء، فإن الباب الأخير سنؤجله من كتاب التوحيد، وهو الختام إن شاء الله تعالى، سنؤجله إلى الأسبوع القادم. واليوم نعود إلى تفصيل ما أجملناه البارحة في مسائل العمرة والزيارة، وبعد ذلك الأسئلة إن شاء الله تبارك وتعالى. أقول بالله التوفيق، العمرة قصد مكة في أيام معينة لأداء نسك معينة، ولا يشترط للعمرة وقتا معينا، بل تؤدى في أي وقت طول العام، وليس لأي شهر، لا شعبان ولا رجب ولا غيرهما، لا شعبان ولا رجب ولا لغيرهما أي ميزة في أداء العمرة، فليس هناك ما يسمى بعمرة رجب أو عمرة شعبان أو نحو ذلك من الخرافات، بل طول السنة هو وقت للعمرة، وليست هناك عمرة مميزة طول العام إلا عمرة رمضان، حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تعدل ماذا؟ حجة، يعني أجر حجة، ليس معنى ذلك أنها تغني عن الحجة، لكنها تعدل أجر حجة. وهو نظير قوله: من تطهر في بيته وصلى في مسجد قباء وصلى فيه فكأنما أدى عمره، ليس معنى ذلك أن من زار قباء يكفيه ذلك عن العمرة. إحدى المرات جاءنا سؤال يقول: أنا أريد أن أدي عمرة قباء. ما تسمى عمرة، هي الصلاة في مسجد قباء، وأجرها أجر عمرة، لكن لا تغني عن العمرة الإيش المفروضة، لا تغني عن العمرة المفروضة. أنبه هنا إلى أمرين قبل أن أبين صفة العمرة. الأمر الأول أنه ينبغي الحرص على الإحرام من الميقات، لأن البعض من الناس يعني يمر بالميقات ولا يحرم، ويحرم من جدة، وهذا ليس عليه دليل، ليس عليه دليل. عليك أن تحرم بمحاذاة الميقات الذي خصص لك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقادمون بالطائرات أو السفن من الجهة الغربية أو الشمالية الغربية، هذا ميقاتهم الجحفة أو محاذاة الجحفة. وبالنسبة للطائرة السعودية خاصة، جزاهم الله خير، ينبهون، يقول: نحن الآن بمحاذاة الإحرام. فمجرد أن تسمع هذا الكلام لب بالعمرة ما دمت ستتوجه إلى مكة مباشرة. لو قدر أنه ليس معك ملابس إحرام، لب بالعمرة، وأول ما تصل لجدة البس ملابس الإحرام ولا شيء عليك. أما بعض الفتاوى التي تبيح الإحرام من جدة فإنها ليس عليها دليل. مسألة أخرى، البعض من الناس يعلم أنه بعض الناس يوجه إلى المدينة وهو يحرم يظن أنه سيتوجه إلى مكة، فإذا بلغوها أنه موجه إلى المدينة يخلع ماذا؟ الإحرام، ويبقى بدون إحرام، وهذا خطأ لا يجوز. والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا رسوله ولا إيش؟ ولا تبطلوا أعمالكم. ثم إنك لو وجهت إلى المدينة وقد أحرمت يجب أن تبقى على إحرامك حتى تصل إلى مكة، ولو بقيت محرما في المدينة، ولو بقيت محرما في المدينة، انتبه لهذا. أما إذا لم تحرم أصلا فلا حرج عليك أن تتوجه إلى المدينة بدون إحرام، ويكون ميقاتك حينئذ هو ميقات من؟ أهل المدينة. فتنبهوا لهاتين المسألتين. العمرة إذا وصلت الميقات أو لك أن تتأهب قبل الميقات بأن تحرم من الفندق مثلا، قصدي أن تلبس ملابس الإحرام، لا تحرم تلبس ملابس الإحرام، هذا بالنسبة للرجل الذي يلبس إزارا ورداء أبيضين نظيفين، لا تلبس التنورة الجديدة التي اخترعوها، هذا خلاف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا لبست ملابس الإحرام، والمرأة ليست لها ملابس إحرام غير أنها تتجنب ماذا؟ القفازين، وهما التي يسميها العوام الآن بالجوانتي، وتتجنب ماذا؟ النقاب، وهو البرقع الذي فصل على هيئة الوجه أو على جزء منه، لكن يجب عليها أن تغطي وجهها، تغطي وجهها سواء كان في العمرة أو في الحج أو في غيرهما. تقول عائشة رضي الله عنها: كنا إذا مر بنا الركبان سدلنا جلابيبنا على وجوهنا فإذا جاوزونا كشفنا. بحضور الأجانب، يعني بحضور الرجال الأجانب يجب أن تغطي المرأة وجهها، فإذا كانت في مكان ليس فيه رجال غير محارم لا بأس أن تكشف وجهها. إذا وصلت الميقات لا يشترط أن تنزل إلى المسجد الذي في ذي الحليفة في أبيار علي، إنما لك أن تحرم وأنت في سيارتك أو في باصك، فإن كنت في القطار هم سينبهونك: تجهز والبس قبل ركوب القطار، ثم المسؤولين في القطار سينبهونك أنك بمحاذاة ماذا؟ الميقات. تقول: لبيك اللهم عمره، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني. للمرأة الحائض أن تحرم ولو كانت حائضة، هذه أسئلة تأتينا كل يوم، حتى ولو كان عليها الحيض لها أن تحرم، لكنها لا تطوف ولا تسعى ولا تؤدي العمرة حتى تطهر وتغتسل، ولا يقربها زوجها حتى تؤدي عمرتها. هذا للتنبيه. يعني البعض الناس ما يريد ذكر الحيض، ليش؟ الله ذكره في ماذا؟ كتابه، في كتابه، فكثيرها الدورة عليها، الدورة عليها، العذر عليها عليها. يا أخي قل: امرأتي حاضت، فما الحكم؟ فلا بد من بيان الواقع، هي ما تسمى دورة، الدورة هذه اصطلاحات يعني ليس لها أصلية أصل في اللغة العربية، إنما اسمها الحيض أو الاستحاضة إذا كانت دم فساد. يحرم المعتمر من الميقات، يقول: لبيك اللهم عمره، فإن حبسني حبس محلي حيث حبستني، ثم يكثر من التلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الرجل يرفع صوته بها والمرأة لا ترفع صوتها. وإياكم والتلبية الجماعية التي تردد بنغمة معينة فإنها بدعة، كل مسلم يلبي لنفسه، فالرجل يرفع صوته والمرأة لا ترفع صوتها. فإذا وصلت مكة أول ما تخطو داخلا الحرم توقف ماذا؟ التلبية، تتوقف التلبية ثم تقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وتدخل المسجد الحرام. فإذا حاذيت الكعبة فإن استطعت الوصول إليها واستلام الحجر الأسود وتقبيله أو استلامه بيدك وتقبيل يدك أو استلامه بشيء في يدك وتقبل ذلك الشيء فهذا شيء طيب بدون مزاحمة وبدون إضرار بالناس. أما إذا كان ثمة زحام فلا تشغل نفسك، يكفيك أن تشير مكبرا بمحاذاة الكعبة دون أن تقف، تقول الله أكبر ولا يلزمك الوقوف، تدعو بما يفتح الله عليك من خيري الدنيا والآخرة، تجتهد في ذلك. ولا يشترط لكل شوط دعاء معينا كما أو دعاء معين كما يظنه بعض الجهلة، يظن لا بد أن يأخذ مطوف وكل شوط له دعاء، هذه خرافات، هذه الكتيبات التي تحدد هذا كتاب كتيبات خرافية بدعية ليست على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولا ترفع صوتك في الدعاء بالدعاء في مكة في الكعب عند الكعبة، فإنك بذلك تؤذي الناس، بعض الناس يصرخ بأعلى صوته اللهم كذا وكذا، لا ما يصرح، ادعو الله تبارك وتعالى يسمعك، إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، إن الذين تدعونه أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. فانتبه يا عبد الله. أما طريقة بعض العمار أنه يرفع صوته ويؤذي الآخرين، والله ما نستطيع ندعو بسبب هذه الأصوات المنكرة، فاخفض صوتك، ادعو بينك، الله يسمعك، الله لا تخفى عليه خافية، فسبحان من وسع سمعه الأصوات. انتبه يا عبد الله لهذا. فإذا فرغت من الطواف طبعا تكبر كل محاذاة للحجر الأسود، ولا تتمسح بالحجر، قبله وامضي إن استطعت، أما التمسح والتمرغ تمريغ خدك به فهذا بدعة من البدع، قبله مرة واحدة كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عمر رضي الله عنه إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إذا فرغت تصلي ركعتين خلف المقام أو في أي مكان عند الزحام، إذا كان ثمة زحام فتصلي في أي مكان في الحرم، ثم إذا صليت ركعتين تقرأ في الأولى بالفاتحة وقل يا أيها الكافرون، والثانية بالفاتحة وقل هو الله أحد، تتوجه إلى الصفا، عند الصفا تقرأ قبل أن تصعد إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. تصعد إلى الصفا تتوجه القبلة وتدعو الله طويلا، ومن ضمن الأذكار الواردة أن تكبر الله 3 مرات، ثم تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 3 مرات، وتقول لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده أيضا 3 مرات. ثم تنزل متوجها إلى المروة ويسن للرجل أن يرمل، يعني يسرع الخطى في بين العالمين، أما المرأة فلا تهرول إنما تمشي الهوينا. فإذا وصلت المروة تصعدها وتتوجه للقبلة وتقول مثل ما قلت على ماذا؟ على الصفا. فإذا فرغت في الشوط 7 لا تقف ولا تصعد، إنما تنصرف وتذهب وتحلق رأسك أو تقصره، والحلق أفضل من التقصير. ولا يكفي في التقصير أن تأخذ شعيرات من هنا ومن هنا، فهذا ليس تقصيرا وإنما هو عبث. المرأة تجمع شعرها، إن كانت ضفائر تأخذ من كل ضفيرة قيد أنملة، يعني تقريبا 2 سنتيمتر. وإن كانت ليست لها ضفائر تجمع الشعر وتأخذ من رؤوسه دفعة واحدة قيد إيش؟ قيد أنملة. بهذا تكون قد أتممت عمرتك، ولا يلزمك الذهاب إلى التنعيم. يظن بعض الناس أنه لا بد أن يذهب إلى التنعيم، هذه هي العمرة، هذه هي العمرة. ثم إذا فرغت من العمرة ركز على الصلاة في المسجد الحرام، فإن الصلاة فيه خير من إيش؟ من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. ب100,000 صلاة عفوا، ركز على الصلاة في المسجد الحرام، فإن الصلاة فيه ب100,000 صلاة. الصلاة في المسجد الحرام ب100,000 صلاة، لا يفوتنك هذا الفضل من فرض أو نفل. أما ما يفعله بعض من الناس يذهب إلى الجبل الفلاني والجبل الفلاني وغار ثور وغار حراء ومدري ماذا ومسقط كذا وما، هذه كلها خرافات ما أنزل الله بها من سلطان، أو زيارة ذلكم البدعة التي أحدثت التي يقال إنها تحت عنوان السلام عليك أيها النبي، هذه بدعة من البدع، فلا تشغل نفسك بالذهاب إليها ولا تشغل نفسك بالخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان. هذه هي العمرة وانتهينا. نأتي إلى الزيارات. إذا جئت المدينة ينبغي أن يكون قصدك في المجيء للمدينة الصلاة في المسجد النبوي لا غير، يعني تنوي بمجيئك الصلاة، ما تقول جئت لزيارة القبر ولو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا وصلت هنا تزور دون أن تكون النية مقصودا بها ماذا؟ زيارة المقابر. يقول علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم لرجل قال جاء من المسجد الأقصى وقال جئت لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال ارجع فوالله ما أنت ومن في الأندلس إلا إيش؟ إلا سواء. وقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم، يعني ما لا يلزم السلام عليه من أي مكان من قريب ومن بعيد على حد سواء. طيب إذا جئت للصلاة في المسجد النبوي ما الذي يشرع لك زيارته؟ 1 السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، 2 السلام على شهداء أحد، 3 السلام على المسلمين في بقيع الغرقد، وهذا ليس بواجب إن أردت يعني، ولكن لا تتردد على القبور حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس بعد كل صلاة يذهب، لا تذهب إلا أن تزور مرة واحدة ثم تنصرف. وعند السلام لا تقول غير السلام، لا تدعو عند القبر، قل السلام عليك رسول الله ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا أبو بكر، السلام عليك يا عمر، ثم تنصرف. أما الدعاء يكون تتوجه القبلة وتبتعد عن القبر، لأن الدعاء عند صاحب القبر بدعة، ودعاء صاحب القبر شرك بالله. يعني إن دعوت عنده ظنا منك أنه يوصله فهذه بدعة، أما إن قلت يا صاحب يا فلان أغثني وأعطني مدد يا فلان فهذا شرك أكبر لا يقبل الله لمن مات عليه. تصلي في مسجد قباء في أي وقت شئت، في غير وقت النهي، إذا كنت ستصلي نوافل لا تذهب في وقت الإيش، في وقت النهي، لأن الصلاة في مسجد قباء تعدل أجر عمره. إذن هذه الأماكن التي تزار، أولا مجيئك يكون لقصد الصلاة في المسجد النبوي الذي الصلاة فيه خير من 1000 صلاة فيما سواه، تصلي في مسجد قباء ولو مرة واحدة فإن ذلك يعدل أجر عمره، تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه وشهداء أحد والبقيع وكل ذلك مرة واحدة ولا تتردد على القبور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، والنبي والصحابة قد فهموا من ذلك، فلذلك ما كانوا يترددون لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما يسمى بالقبلتين والمساجد السبعة والغار الفلاني والبئر الفلانية، بئر كذا، بئر الخاتم، بئر الأريس، بئر بضاعة، هذه ما كلها خرافات ما أنزل الله بها من سلطان، فإياك أن تشغل نفسك بالذهاب إليها. نعم إذا أردت أن تزور معالم المدينة بقصد السياحة لا بأس، أما أن تذهب إلى أحد بنية العبادة أو إلى بئر كذا وكذا بنية العبادة فهذه بدعة منكرة لا تقبل منك، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، والله أعلم. وإلى لقائنا إن شاء الله يوم السبت القادم في الدرس الآخر، درس التفسير بين بابي قباء والهجرة، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بعد الفجر إن شاء الله الدرس، بعد الفجر يوم السبت القادم إن شاء الله. وحبذا لو أكملتم مع الإخوة في حي الشهداء تستمعون إلى الدروس. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة وغفر الله لنا. هناك محاضرة في مسجد قباء لكني لست موجودا فيها هذا الأسبوع، بيوم الأربعاء بعد المغرب. نعم تفضل إن شاء الله. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. أكثر من سؤال بمعنى يسألون عن الصلاة في ساحة الحرمين، نعم هل هي تعدل الصلاة في الحرم نفسه؟ لا نستطيع أن نجزم، ولكن إذا بحثت فلم تجد فنسأل الله، يعني نرجو من الله عز وجل أن يشملك ذلك الفضل. نعم. يقول شيخنا المبارك حفظكم الله، ونحن قادمون في الطائرة للعمرة نبهونا قبل الميقات بحوالي ربع ساعة، وكثير من المعتمرين لم ينوي العمرة إلا بعد الميقات بحوالي ربع ساعة أيضا. ما ينبغي بالنسبة للطيران السعودي أبدا لا ينبهون إلا بمحاذاة الميقات، هذا معروف، وأحيانا يقولون سوف نصل إلى الميقات بعد ربع ساعة، أحيانا يقول لك هذا فتكون على استعداد. أما الطائرات الأخرى لا أعلم عن وضعها، وأما هؤلاء الذين أحرموا من الميقات فالحمد لله، أما الذين ما أحرموا إلا بعد الميقات فعليهم دم يذبحونه في مكة. السائل الكريم تسمى بالرشيد من السودان يقول ما حكم الدعاء الجماعي الذي نفعله ونرفع أيدينا بعد الفريضة؟ هذا لا أصل له في دين الله، بارك الله فيك، وأحسب أنك رجل تحب السنة وتحرص عليها. إذا سلم الإمام هناك أذكار معينة بينها النبي صلى الله عليه وسلم، لا بشكل جماعي، تستغفر الله 3 مرات وتقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، لا إله إلا الله، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم تسبح الله 33 وتحمد وتكبر 33، وإن شئت 25 تبس بهذه الصيغة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا خلاص، وإن شئت سبحت 10 وكبرت 10 وهللت 10 كل ذلك ثابت عن رسول وكبرت 10 كل ذلك ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تقرأ آية الكرسي، ثم تقرأ قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس في الظهر والعصر والعشاء مرة واحدة، وفي الفجر والمغرب 3 مرات المعوذتين قل هو الله أحد 3 مرات. هذه هي السنة يا عبد الله. أما الناس الآن تركوها وأخذوا يدعون أدعية جماعية ما أنزل الله بها من سلطان. نعم. يقول السائل الكريم: من حلق في غير مكة بعد عمرته ماذا عليه؟ من حلق إيش؟ بعد العمرة في غير مكة بعد أن خرج من الحل من الحرم. لا، بعد أن خرج من الحرم ولم يحلق عليه دم، لأنه ترك واجبا من واجبات الحج، والمفروض أن يحلق قبل أن يخرج من مكة، سواء في الفندق أو عند الحلاقين بجوار الحرم أو في أي مكان داخل الحدود. نعم. يقول: ذكرتم حفظكم الله وجوب تغطية المرأة لوجهها حال الإحرام وغير الإحرام. نعم. يقول: أليس إحرامها في وجهها وكفيها؟ لا، هذا يذكره الفقهاء، لكن يقصدون إذا كانت بحذرة رجال، أما إذا لم يكن عندها رجال فتغطي وجهها. عليهن الالتزام بقول أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها: كنا إذا مر بنا الركبان يعني الرجال ماذا نفعل؟ سدلنا جلابيبنا على إيش؟ على وجوهنا، فإذا جاوزونا كشفنا. نعم. يعني أحسن الله إليكم، في غير حضرة الأجانب تكشف، ومع الأجانب نعم. إذا كان بغير حضرة الأجانب لا بأس أن تكشف وجهها. نعم. أما إذا كانت بحضرة ولو واحد أجنبي غير محرم فإنها تغطي وجهها، سواء في الحج أو في غير الحج، في العمرة أو في غير العمرة. نعم. هذا قريب منه يقول: مذهبنا لا يرى تغطية الوجه للمرأة. والله يا أخي الكريم، أنا أقول لك شيئا، وأنت مسلم حريص على السنة، والسنة موافقة الحق حتى ولو كنت وحدك، وقد ثبت من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وكما جاء في القرآن وجاء في السنة وجوب تغطية الوجه ووجوب الحجاب على المرأة المسلمة. نحن لا نتعصب للمذاهب، نحب الأئمة الأربعة ونترحم عليهم ونأخذ بقواعدهم، لكن لا نتعصب لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كائنا من كان. هذا سؤال صغير الحجم كبير المعنى. يقول: ما يشار إليه بالشيخ الكبير، يقول: الوهابية فرقة إسلامية خالفت أهل السنة والجماعة إلى آخر ما قال، فهل من تعليق؟ أحسن الله إليكم. أولا نريد من يسأل مثل هذا السؤال أن يمثل لهذه المخالفة ما هي، يحددها. نعم. خالفت في ماذا؟ نعم. قال: حرم التوسل بالأنبياء والصالحين. إيه. ثانيا، لا يوجد عندنا مذهب اسمه الفرقة الوهابية، والله وتالله وبالله ليس عندنا مذهب جديد يسمى بالوهابية، وهذا من اختراع الاستعمار وغلاة المتصوفة لتشويه دعوة التوحيد. غاية ما هنالك أن رجلا دعا إلى الله ودعا إلى إماتة البدع وإحياء السنة وإزالة المظاهر الشركية كعبادة القبور والتعلق بأهلها من دون الله، اسمه الشيخ محمد عبد الوهاب، قبل نحو 3 قرون، فنصره الله ونصر دعوته ونصر الدولة التي تبنت هذه الدعوة إلى يومنا هذا، ولله الحمد والمنة. ولذلك لا يوجد عندنا شيء، ولم يأتوا بشيء جديد. عامة هؤلاء الذين تسمونه بالمذهب الوهابية على مذهب الإمام أحمد في الفروع، وأما في العقيدة فهم على منهج أبي حنيفة ومالك وأحمد والشافعي وجميع أئمة الهدى والدين. وهؤلاء الأئمة الأربعة وغيرهم كلهم على منهج واحد في باب ماذا؟ في باب العقيدة، لم يختلفوا في العقيدة أبدا. نعم وجدت خلافات يسيرة في بعض الفروع، في بعض الفروع الفقهية، وهي لا تؤثر إن شاء الله تبارك وتعالى. أما التوحيد فلا خلاف بين هؤلاء الأئمة الأربعة في أنه يجب إفراد الله تعالى بالعبادة، وأنه يحرم الطواف بالقبور، ويحرم التوسل بأصحاب القبور، ويحرم التعلق بأصحاب القبور، ويحرم الذبح لأصحاب القبور، ويحرم الدعاء دعاء أصحاب القبور، وتحرم الاستغاثة بأصحاب القبور، ويحرم التعلق بأصحاب القبور بأي شكل من أشكال التعلق. هذا عليه الأئمة الأربعة وأتباعهم القدامى رحمهم الله تعالى. وأما ما أحدث في القرون المتأخرة، ما أحدث في القرون المتأخرة من اتخاذ القبور أوثانا وأصناما تعبد من دون الله، فكثير من أولئك المدفونين بريئون مما ينسب إليهم، وسيتبرؤون من عابديهم يوم القيامة، سواء الذين يذبحون لهم أو ينذرون لهم أو يستغيثون بهم أو يتوجهون إليهم بطلب الشفاعة أو طلب الغوث أو طلب المدد والولد أو نحو ذلك، لأن ذلك هو نفسه هو عين شرك قوم نوح وكفار قريش مع اللات والعزى ومناة وهبل تماما. لا فرق والله بين من يقول مدد يا رسول الله أو مدد يا حسين أو مدد يا بكر أو مدد يا بدوي أو مدد يا اللات والعزى، والله وتالله لا فرق، لا فرق، لأن الكل ماذا؟ ها؟ مخلوق. مخلوق، ومن دعا مخلوقا من دون الله فإنه مشرك. قال الله تبارك وتعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وقال تبارك وتعالى: وقال ربكم ماذا؟ ادعوني أستجب لكم، ما قال ادعوا الولي ولا شيخ الطريقة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وأحسب أنك أيها الأخ الكريم تبحث عن الحق وقد سمعت الآيات القرآنية أنه يحرم دعاء غير الله سبحانه وتعالى، ولو كان المدعو ملكا مقربا أو نبيا مرسلا، فكيف إذا كان مجهولا أو كان رجلا مدفونا في قبره لا ينفع نفسه، فكيف ينفع غيره؟ لأن فاقد الشيء لا يعطيه، لأن فاقد. أنا أقول: ما الفرق بين من يقول مدد يا شيخ فلان وبين قول كفار قريش ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقول سائر المشركين ويعبدون من دون الله ما يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله؟ هذا قول الكفار. ما الفرق بين قولهم وبين قول من يدعي الإسلام وهو يذهب إلى الموتى في قبورهم ويطلب منهم الشفاعة؟ والله لا فرق، لأن هذا مخلوق وذاك مخلوق. فعليك أن تنصف من نفسك يا عبد الله، جرد قلبك لله، جرد دعاءك لله. إذا توجهت إلى الدعاء لا يكون في قلبك غير الله. توجه إلى ربك، قل مدد يا ربي، أعطني الولد يا ربي، يا ربي ارزقني بزوجة متدينة جميلة، يا ربي أعطني من خيرك، أعطني من الخير وقني الشر، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي، اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، إلى آخر الدعاء المعروف، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. ادعو بدعاء يونس عليه السلام، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أما أن تأتي عند ميت في قبره وهو لا يملك لنفسه شيئا، فكيف تطلب من هذا الميت شيئا لا يقدر عليه؟ فكر، خلي عندك عقل يا عبد الله، حكم عقلك. إذا كنت لا تفهم النصوص والآيات القرآنية، ومن أضل ممن يدعو من دون الله، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إذا كنت لا تفهمها على الأقل حكم إيش عقلك، خليك عاقل. شوف هذا الآن شخص أمامك، واحد يقول يا الله يا ربي يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا إلهي يا رب السماوات والأرض يا خالق السماوات والأرض يا فاطر السماوات والأرض، تجد شخصا آخر بجانبه يا فلان أعطني كذا، أغثني، أنقذني، استرني، ارزقني، أعطني الولد. بالله من هو الذي على شرك ومن هو الذي على توحيد؟ أجيبوني وفقكم الله. الأول على الحق، أما الذي يدعو الموتى في قبورهم فهذا على باطل. الشيطان سول لهم وأملا الشيطان سول لهم وأملا لهم. انتبه انتبه يا عبد الله، فكر فكر فكر طويلا قبل أن تفكر في التعلق بهؤلاء الموتى في قبورهم، وهم إن كانوا صالحين سيتبرؤون من عابديهم يوم القيامة ويقولون ربنا ماذا ما كانوا إيانا يعبدون، كما يتبرأ عيسى عليه السلام، كما يتبرأ عيسى من النصارى. وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، وما ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. طيب الذي يقول مدد يا رسول الله، والله وتالله وبالله سيتبرأ منه رسول الله يوم القيامة ويقول من الذي قال لك أن تطلب مني المدد؟ أليس ربك هو الذي يملك المدد؟ أليس ربك هو الذي يملك المدد؟ أليس ربك هو الرزاق ذو القوة المتين؟ أليس ربك هو المعطي المانع؟ أليس ربك هو الذي يعطي ويمنع ويضر وينفع ويقدم ويؤخر ويحيي ويميت؟ فاتق الله يا عبد الله واجتهد في إخلاص العمل لله وحده ولا تتعلق بأي مخلوق. أنا ما أدري كيف يصدق بعض الناس الخرافات التي يرونها عن بعض الموتى، أنه هو القطب الأكبر وأنه هو الحبر الأعظم وأنه هو الذي أعطاه الله ما أعطاه. هل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ حاشا، لا والله، وإنما هو دين شركي ابتدعوه من عندي أنفسهم. نسأل الله أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، وإلى درسنا يوم السبت إن شاء الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.